مدى كلماته. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. يا واهب للقلوب خرها يا الله، يقرب سرها لذاتك يا الله. يا واهب للعيون نورها يا الله، يسبح بيك لآياتك يا الله، تشوف تشوف الكون وألوانه يا الله، آيات الله وإحسانه. تشوفك انت يا ربي عيوني، لا عيون قلبي يا نور الكون. سبحان الله يا أرحم الراحمين، ارحمنا رب العلا جوايا كلام بيدوب في النور وبيبقى شعاع وبيوصل لك، لا شيء من قلبي إليك بيسبح لك رب العلا. وحد قلوبنا فيك وانصر شعبنا بيك، على كلمة التوحيد وخلي يوم اللقاء يا رب هو العيد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، لا إله إلا الله، لا نقع قولنا من الريب وقلوبنا من الريب وألسنتنا من الغيبة والنميمة وأنفسنا من السوء والضلال، واجعلنا من المهتدين يا رب، واجعلنا من المفلحين يا رب. يا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ربنا أحسنت خلقنا فبفضلك حسن خلقنا، باعد بيننا

بأبي وأمي. يا خيار من خيار جئت خيرا مودقا تترقرق البركة منك ترقى. أرحم الراحمين قناة المهدي شرف الدين. يا صاحب المعراج نبلا وتقى من قبل معراج البراق محلقا أسرى بك الرحمن من ليل إلى وجود بالفضائل أشرق. الله بأبي وأمي يا خيارا من خيار جئت خيرا مودقا. الله بالحب جئت وبالسماحة واحة تترقرق البركات منك. الله ترقى رقى. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الرحماء يا أرحم الرحماء. ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر. غوثاه مما قد عرى غوثاه أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء إلا الدعاء إلا الدعاء. الله يا الله. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين. يا النسيئة في أعمارنا هبنا أولادا تقر بهم عيوننا وآتنا كفلين من رحمتك وارحمنا. هب لنا نورا نمشي به وتب علينا تب علينا تب علينا واغفر لنا وارحمنا واطعم طعام المحبوبين وأوردنا موارد المقربين واسقنا شراب المخبتين وبوئنا عليين مع خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين أرحمنا.